القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام أهلا بكم مع صفحة جديدة من سيرة أم الدنيا. وصف الرحالة الفرنسي جيرار دي نارفال موكب المحمل المصري عندما شاهده عند باب الفتوح في مطلع القرن الثامن عشر فقال كان المشهد يشبه أمة تسير وتأتي لتذوب في شعب كبير وكان للمحمل المصري الذي كان يحمل كسوة الكعبة المشرفة نظامه واحتفالاته وعاداته وتقاليده حيث فاق كل أمثاله من محامل الدول العربية والإسلامية كان له طابع خاص فتعالوا بنا لنعود إلى الوراء لنعرف حكاية المحمل المصري تلك الحكاية التي هي صفحة رائعة من سيرة أم الدنيا بعيدة بعيدة يا طريق النبي بعيدة بعيدة ذكر المقريزي أن أول من أدار المحمل هو الملك الظاهر بيبرس وذكر ابن إياس ذلك وهو يؤرخ لحوادث سنة 667 للهجرة حيث أرخ بقيام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بالحج وجعل ابنه الملك السعيد أميرا للمحمل وقد امتاز المحمل المصري بالنظام الدقيق في تكوينه وفي مسيره ويؤكد الأستاذ إبراهيم حلمي في كتابه المهم المحمل أن أول نظام لقوافل الحج كان لقوافل الحج المصرية حيث كانت تسير من مصر إلى الأراضي الحجازية في تشكيل نظامي يشبه إلى حد كبير التشكيلات العسكرية من حيث دقة التنظيم والإعداد والاستعداد لمجابهة وعفاء الطريق الطويل ما بين القاهرة ومكة المكرمة ومشاقه ومخاطره منذ عصر الدولة الإخشدية في مصر كان للمحمل أمير يدعى أمير الحج أو أمير الحجاج وكان يعامل معاملة خاصة هو وغلمانه ومن يقوم على خدمته وكان يتقاضى في أواخر عهد السلطان المملوكي قمصه الغوري 11,000 دينار منها 10 تصرف على المهام الموكلة إليه وألف دينار ل800 جمل وكانت مخصصاته كالتالي 3,000 إردب من القمح منها 1,000 إردب من القمح المصري الطيب و2,000 من الفول الصحيح ومن ملابس التشريفة 7 قطع مزركشة بالأطلس ومن الملابس الكوامل 7 كان تعيين أمير الحج في العصر المملوكي يتم ليلة المولد النبوي حيث يجتمع الأمراء لدى السلطان في هذه الليلة ليسمعوا القرآن الكريم وقصة المولد النبوي الشريف. فإذا حان وقت إدارة الشراب الحلال بدأ الساقي بالسلطان ليشرب من الكوب بضع رشفات قليلة، ثم يأمر بالباقي إلى من يريده أميرا للحج. فإذا ما أعطي الكوب عرف أنه أمير الحج المختار لهذا العام، فيقوم للسلطان شاكرا ثم تنهال عليه التهنئة من جميع الحاضرين. وفي عهد ملك مصر فؤاد الأول كان يعين أمير الحج بمرسوم ملكي يوجه إلى الديوان الملكي ثم إلى وزارة الداخلية التي تبلغه إلى وزارة المالية وإلى من عين أميرا للحج. وكان قرار ذلك التعيين ينشر بجريدة الوقائع المصرية. عن شكل المحمل المصري وكسوة الكعبة والاحتفالات بهما يحدثنا الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. بداية المحمل كان في عهد شجرة الدر، كانت بتنتقل فيه الكسوة إلى أراضي الحجاز في عهدها، لأن الاحتفال بشكله المميز اللي بقى بعدها كان في عهد الظاهر بيباص. المحمل كان بيطوف القاهرة على مدار 3 أيام، يصاحبه الطبل والزمر والرأس بالخير، وبتتزين المحل التجارية اللي بيمر بيها، وكانت الكسوة بتوضع في صناديق بيشيلها جمل، ومن خلفه الجمال بقى اللي بتشيل المياه وأمتعة الحجاج، ومن خلفهم الجنود الحراس اللي بيحرسوا هذا الموكب اللي رايح للأراضي المقدسة. من وراهم بقى كان رجال الطرق الصوفية بيدقوا الطبول ويرفعوا الرايات، وصاحبهم مهرجون كانوا بيسموهم عفاريت المحمل. المحمل نفسه كان عبارة عن إطار مربع من الخشب حرمي في القمة ومغطى بستار من الدباج الأحمر والأخضر، غالبا ما كان يزينه زخارف نباتية وأشرطة كتابية مطرزة بخيوط من الذهب. كان بيبلغ ارتفاع كسوة الكعبة حوالي 14 متر ويحليها في الثلث الأعلى حزام يعرف بحزام الكعبة، يطرز بأسلاك مصنوعة من الفضة المحلاة بالذهب، وينقش عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله والله جل جلاله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويا حنان يا منان، وتحتها مباشرة سورة الإخلاص اللي كانت بتطرز في مربعات يعني شكلها في غاية الجمال ومطرزة بشكل يعني يسعد الناظرين. اتخذ المحمل شكلا احتفاليا مميزا في عهد أسرة محمد علي، يعني كانوا يعني زودوا من الاحتفال حبتين واهتموا جدا بأن الحفلة تكون على ما يرام وبشكل يخلي المحتفلين سعداء بهذا الانتقال لكسوة الكعبة إلى الأراضي المقدسة. على فكرة ما كانش المحمل المصري هو المحمل الوحيد اللي بيتحرك فيه الحجاج ناحية الكعبة المشرفة لإقامة شعائر الحج، كان في المحمل العراقي والمحمل الشامي والمحمل اليمني والمحمل المغربي، إلا أن المحمل المصري كان له خصوصية في أنه معاه كسوة الكعبة. وحتى آخر محمل كان خرج من مصر كان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتبدأ من بعدها المملكة العربية السعودية في صناعة كسوة الكعبة في الأراضي المقدسة. Love. في كتابه الفن الإلهي يصف الكاتب الصحفي الراحل محمد فهمي عبد اللطيف أيام طلعت المحمل وتوديع كسوة الكعبة فيقول: كان توديع الكسوة يتم في حفل حافل يتبار فيه كبار المطربين والمنشدين في إنشاد المدائح النبوية، وكان فارس الميدان في هذا المرحوم الشيخ يوسف المنيلاوي ثم الشيخ علي محمود من بعده، وكذلك كان يوم طلعة المحمل. لقد كان يوما مشهودا تتعطل فيه الأعمال في المصالح والدواوين، ويحتشد له الناس جماعات من كل صوب في زحام أشبه بالحشر للتبرك برؤية المحمل الشريف، وهو يخترق شوارع القاهرة في موكبه الحافل بالموسيقى والأناشيد وضرب النقاقير. ونعود للوراء قليلا بالتحديد سنة 1901، حيث يصف اللواء إبراهيم رفعت باشا قمندان حرس المحمل أي قائد الحرس ثم أمير الحج مرات عديدة ظاهرة المعتقدات الشعبية المصرية في التبرك بالمحمل، فيقول: كان الأهالي ومشايخ الطرق وطلبة المدارس بنين وبنات ينتظرون المحمل في محطات الوقوف للقطار، ومعهم الموسيقى والمزمار مثل محطات القاهرة وطوخ وبنها والزقازيق وأبي حماد ونفيشة والإسماعيلية وفايد، وكان الأهالي يحضرون أولادهم الرضع ليروا المحمل فيبارك لهم في ذريتهم، وكانوا إذا لم يستطعوا لمسه قذفوا بمناديلهم إلى خدام المحمل بعد أن يضعوا فيها شيئا من النقود أو يملؤوها باللحوم البيضاء أو الفطير، فيأخذ الخدم ذلك منها ويردوها إلى أربابها بعد إمرارها على المحمل، وذلك على سبيل التبرك. بعيدة بعيدة يا طريق النبي، بعيدة بعيدة. كانت تقام ببركة الحجاج إحدى نواحي شبين القناطر احتفالات خروج المحمل المصري سنويا باعتبارها أول محطة للحجاج، كما كان يقام بها استفتاء على أمير الحج عند العودة لمعرفة هل أحسن أم لا، وكانت محطة توديع الأهل للحجاج، وكانت إقامة الحجاج بها 5 أيام قبل استعداد قافلة الحج للسفر والرحيل. وقد حظيت كتب الرحالة والمؤرخين باحتفاليات المحمل المصري كابن بطوطة والمقريزي وابن إياس وإدوارد لين والجبرتي وغيرهم، وكان شرفا لأي إنسان أن يسير في ركب المحمل عند الاحتفال به، فقد كان الموكب يضم علية القوم من رجال الدين أو الحكم. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا، شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.